عباس وفي قال مالك الشافعي وقال لأن الناس فيه تبع للحاج وذكر الحاج قبل هذا الوقت التلبية. وذهب قوم إلى أنه يبتدئ عقيب الصبح من يوم عرفة ويختم بعد العصر من يوم النحر. وكان ابن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة والنساء يكبرن أيضا أدبار الصلوات وكذلك المسافرون أهل السواد. وعند أبي حنيفة لا يكبر النساء ولا المسافرون ولا أهل السواد ولا يعني من صلى وحده. يعني في أيام الحج يكبرون كلهم حتى الذي لم يحج في بلادي كذلك ويكبر لأن أيام عيد وأيام تضحية. نعم لأن الضحية يجوز ذبحها في كل البلاد لا تخصص بها مكة. الأضحية كل البلاد يضحون المسلمون في في في بلادهم سواء كان في الشرق أو في الغرب كل في أيام العيد يذهبون يذبحون الأضحية ويتزاورون بعضهم بعضا. يعني الأضحية يجوز ذبحها في كل مكان لا تقيد لا تقيد بالحرم. نعم حتى في البلاد كل سنة كل الناس في كل سنة في يوم عيد الحج يوم عشرة يذبحون في بلادي في كل مكان يسمونها الأضحية. والأضحية تذبح في كل مكان لا نقول أن يجب ذبحها في مكة. أما ذبح الهدي الذي يهدى إلى الحرم في الحج أو الفداء الذي يفديه المحظور الذي عليه فدية وعليه دم لا يجب ذبحه إلا فيه إلا في مكة. وأما الأضحية والعقيقة تذبح في حتى في غير الحرم. لو عندك ولد وأنت في جاوة، لو عندك ولد وأنت في المغرب، لو عندك جاك ولد وأنت في يوم سابع تذبح له ولا تذبح له. هذه يسمى الإيه؟ سمى العقيقة. هذه العقيقة تفعل في كل البلدان. نعم لا تختص بمكة. وأما الذي يختص بمكة الدماء الواجبة. الذي فعلت محظورا في الحج فعلت شيئا محرم. نعم فهذا الدم لا بد ان يكون يذبح في مكة. نعم ويفرق ويصدق على فقراء الحرم. نعم طيب. روي عن كريب قال لم ازل اسمع ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تلبي حتى رمت الجمرة يوم النحر فكبرت. خالة ابن عباس لأن السيدة ميمونة هي خالة ابن عباس هي أخت أم الفضل. نعم رضي الله تعالى عنه. نعم. وعن أم سلامة مثله. وروي أن النساء كنا يكبرن ليالي التشريك بتكبير الإمام مع الرجال في المسجد. إذا كبر الإمام في المسجد كبر الرجال وتابعهم النساء فكانوا يكبرون. هذا التكبير جماعي ولا غير جماعي؟ لما يكبر الحديث الجبل يقول الحديث على أن كان الإمام يكبر فيكبر الرجال بتكبير الإمام ويكبر النساء بتكبير الإمام فصار تكبير التكبير مع بعضهم ولا بغير ولا كل واحد لحاله مع بعض. إذا قال هذا التكبير الجماعي صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالذي يكبر فكيف يمنع؟ كيف يمنع نقول لا نكبر جماعيا مع أن الإمام مع أن الشيخ ورد في الحديث أن الإمام كان يكبر فيكبر الرجال بتكبيره ويكبر والنساء يكبرن بتكبير الرجال. نعم نسأل الله أن يوفقني لمتابعة محمد صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان ينبغي له لا ينهى عن شيء فعل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي البخاري أن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها. أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها يعني يوم العيد أعياد فنخرج إلى المساجد نصلي بصلاة الرجال خلف الرجال. نعم في أيام العيد رضوان الله لأن أيام العيد لا تمنع المرأة. نعم لا تمنع المرأة إذا طلبت كذلك المسجد لكن يكون بالأدب ويكون بالحشمة ويكون مستترات رضي الله تعالى حازين عن الرجال بعيدين عن الرجال لا يختلطن بالرجال. الآن النساء والعياذ بالله غلبنا الرجال حتى إذا قام الرجال يخرجوا قاموا معهم يخرجون في الطرقات وتحاشرنا مع الرجال. نسأل الله السلام. الأدب قد ارتفع. نسأل الله ينبغي للنساء وأن نخبرهم إذا أرادوا أن يخرجوا من المسجد نقول لهم إذا شفت الناس يخرجون من المسجد أنتم يعني تأنوا حتى يخف السحاب والرجال يخرجوا بعد ذلك أخرجنا بعد الرجال. نسأل الله أن يؤدبنا. لا اليوم تحاجر وتخرج متعطرة وتخرج متزينة. نسأل الله السلامة. نسأل الله رفع الأدب ورفع الحشمة ورفع الكمال عن الناس. نسأل الله السلامة. نعم. حتى نخرج الحيض. حتى الحيض نخرجه. المرأة الحائض نخرجها لكن ما تدخل في المسجد إنما تكون في حافة النساء في آخر النساء. نعم. فيكن خلف الناس. خلف الناس. ويكبرن بتكبيرهم. يكبرن بتكبيرهم. ليه؟ حتى يشهدوا يوم الجائزة الذي يباهي فيه الله سبحانه وتعالى ملائكته بخلق بني آدم. نعم. ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم الطهرة. يرجون بركة ذلك اليوم. نعم. قال الحافظ رحمه الله قد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة دون المنفرد. يعني يقول بعض العلماء قال على أن الذي يكبر الرجال، وبعضهم قال والصحيح على أن كلهم يكبرنا حتى النساء يكبرنا لكن لا ترفع المرأة صوتها، بل يكون منخفضا ويكون بعد تكبير الرجال بعد تكبير الرجال. نعم. واختلف قول الشافعي بالتكبير خلف النوافل، وكان محمد بن علي ومحمد بن المنكدر يكبران في أيام التشريق خلف النوافل خلف النافلة. وعن عمر بن عبد العزيز يعني بعضهم كان بعض العلماء يأمر بالتكبير بعد الصلاة الفرض، بعد الظهر، بعد العصر، بعد الصبح، بعد المغرب، إلى بعد العشاء. وأما إذا صلى النافلة لا يكبر، لكن يقول الصحيح على أن الجمهور على أنهم يكبرن بعد كل صلاة. نعم. وعن عمر بن عبد العزيز أنه صلى الضحى في المسجد فلما فرغ جهر بالتكبير أيام منى. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات وعلى فراشه وفي بسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام. ما عندنا عبادة لا تكلف الإنسان عمل كثير إلا الذكر والدعاء، وهو مخ العبادة الدعاء. أنت جالس تدعو الله، أنت جالس تذكر الله، أنت نائم تذكر الله، أنت قاعد تذكر الله، تذكر الله بلسانك تذكر الله بقلبك. نسأل الله أن يوفقنا. نعم. وعن محمد بن سيرين في الرجل يسبق في أيام التشريق ببعض الصلاة فيكبر الإمام قال يقضي ثم يكبر. نعم. يعني لو إنسان جاء صلى مع الإمام في أيام منى وفاتته ركعة أو ركعات وهو بعد ذلك الإمام قد كبر بعد السلام، وهو ماذا يفعل الرجل هذا المسبوق؟ قال كذلك يكبر بعد أن يتم صلاته، بعد أن يسلم من صلاته يكبر. نعم. وكان الشعبي إذا فاته شيء من الصلاة خلف الإمام أيام التشريق وما فصلى ثم كبر. قال شعبة وسألت الحكم حمادا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقال هو محدث، وقال منصور عن إبراهيم هو محدث. وقال يعني يقول على أن اجتماع الناس في غير الحج يعني المتخلفون في بلادهم يقوم يجمعون الناس في المساجد ويفعلون زي الحج في إيش؟ زي الحج في عربة. فقال هذا لم يكن في زمن الرسول وإنما هذا محدث، يعني بعض البلدان والناس في عرفات يجمعون الناس في المسجد. نعم. ويكبروا ويلبوا في المساجد وهم في بلادهم، قال هذا محدث لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال قتادة عن الحسن أول من صنع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. باب الوقوف بعرفة. كأنه رأوا من باب اجتهاداته فبعضهم وافق وبعضهم لم يوافق. نعم. طيب أقرأ يا شيخ. قال المسلم رحمه الله تعالى وقال ثم يقوم الى الخطبة الثانية ويأخذ المؤذن في الآذان ويخفف الخطبة بحيث يطلب منها مع فراغ المؤذن من الآذان من الآذان إذا قلنا آذان يعني هذه هو آذان آذان آذان غير آذان الكلمات وهي الله أكبر الله أكبر من الآذان. نعم. وكيل مع فراغه من الإقامة. نعم. ثم ينزل فيصلي بالناس الظهر ثم العصر. يعني في يعني يصلي الإمام الناس الظهر به في في في نمرة يعني في في في, في مسجد سيدنا إبراهيم الذي يسمى مسجد إبراهيم عليه السلام. وقلنا على ان الامام في الموضع الذي يصلي فيه الامام المحراب وهذاك الرواق الذي عند المحراب يعني بقليل يعني المحل هذا من نمرة ليس من عرفة. مسجد نمرة المسجد الذي في عرفة الان قد كبرته الحكومة جزاها الله خير ووفقها بعد ان كان له مئذنة واحدة جعلت له ست مآذن. نعم. وكبر المسجد كبير فأولاته في الوادي يعني محرابه والذي بعده نعم بأربعة أو خمسة صفوف ستة صفوف هذا واقع في نفس الايه واقع في نفس نمرة الموضع الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقلنا على ان هذا الوادي نمرة ليس هو لا يعد لا من عرفة ولا يعد من الحرم بل هو ولذلك جعلوا له ايه له له له له, له انصاب يعني علامتين علامة كذا وعلامة كذا يعني ما بين الاثنين هذه ما بينهما وادي عرنة وهو إذا الإنسان جاء إلى عرفة نعم فهو وأراد أن لا يذهب إلى عرفة ويبقى في المسجد ويكون حجه تاما فلا يكون في جهة القبلة لأن جهة القبلة في هذا المسجد ليست من عرفة على حين ما يصلي الإمام الرواق الذي بعده بل يبتعد ويدخل إذا أراد الوقوف فيه يعني الوقوف هو أكثره في عربة لكن أوله من جهة وقوف الإمام ليس في عربة فالإنسان يحتاط إذا صلى خلف الإمام في الأول نعم بعد ذلك يذهب إلى آخر المسجد حتى يكون وقوفه في عربة. نعم. تقدم بيان الجمع وأحكامه في أول الكتاب. إيش معنى الجمع؟ يعني يصلي الإمام بالناس يوم عرفة يصلي بهم الظهر والعصر جمع تقديم يقدم العصر مع الظهر جمع تقديم حتى يشتغلوا حتى يبقوا في الموقف تحت جبل عرفات واقفين إلى أن تغرب الشمس فيصلون المغرب والعشاء جمع تأخير في إيش مزدلفة. نعم. ويكون جمعه بأذان وإقامتين ويسر بالقراءة يعني يكفي أذان واحد وإذا صلى الظهر يقيم له وإذا صلى العصر يقيم له بأذان وإقامتين. نعم. ثم قيل إنه يستوي في هذا الجمع المقيم والمسافر وأنه يجمع بسبب النسك والأصح أنه بسبب السفر العلماء اختلفوا العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا هذا الجمع الذي نجمع بين الصلاتين في مسجد نمرة بين صلاة الايه في عرفة بين صلاة الظهر وصلاة الايه وصلاة العصر هل هو ما سببه هل سببه السفر من بلاد الحج هل الذي او الذي سوى السبب الذي اوجبه ان يجمع هذا هل هو هل السبب السبب هو السفر من بلاده الى الى الى الى الى, إلى, إلى مكة الى عرفة او هو سببه النسك فالشافعي يقول ما عندنا شيء يجمع الصلاة الا السبب السفر والجمهور يقولون على ان لا هذا الجمع الذي يكون في عرفة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تأخير هذا يكون سببه النسك سبب النسك فإذا مشينا على قول الجمهور على أن سببه النسك فيصلي الحاج وصاحب مكة يصلي مع الإمام لأن الصلاة جمعنا الرسول جمع الصلاة هل جمع للنسك او لكوني مسافرا جاء من المدينة فالشافعي يقول على ان الرسول جمع لكونه مسافر الجمع لا يكون الا لمسافر والقصد لا يكون الا لمسافر نعم فاذا على قول الشافعي يكون اهل مكة لا يصلون الظهر مع العصر مع الظهر لانهم ليس بمسافرين لان المراحل من مكة الى عرفة ليس مرحلة كاملة والسفر لابد ان يكون مرحلتين لكن الصحيح ما حس عن الرسول لم يقل يا اهل مكة قوموا يا اهل مكة قوموا فاتموا صلاتكم ولا صلوا معانا العصر بل صلى بالجميع فهذا الدليل قوي والانسان ولو كان شافعيا يتمذهب بمذهب الشافعي لا يكون متعصب لمذهبه يعني يقول الصحيح هذا ما ذهب اليه الامام الشافعي بحسب اجتهاده رضوان الله تعالى عليه نعم وان تكون حكيم فنحن فالصحيح على ان الانسان اذا كان في المسجد مع الامام يصلي مع الامام ولا يقول انا شافعي وانا كذا وكذا يكون مع اخوان مسلمين الكلام للجمهور هل الانسان يقبل تصويت الواحد فهؤلاء العلماء يصوتون كلهم بانه في يوم عرفة يصلي صاحب مكة وغير صاحب مكة يصلي مع الامام العصر الظهر والعصر جمع تقديم ولا يقول انا مكي لا انا ما يصلي الظهر والعصر ما يصلي مع الامام يقول انا من اهل مكة لاني انا شافعي لا لانه صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو هذا الصحيح الانسان لا يكون متعصبا لانك يوم القيامة لا تسألوا الا عن محمد لا تسألوا عن احد نعم والعلماء رضي الله تعالى عنهم اسيادهم حتى الائمة قالوا اذا صح الحديث قول محمد فاضربوا باقوالنا الارض ما لنا قول كلنا متبعون محمد عليه الصلاة والسلام فنحن نترك التعصب نتركه نسأل الله السلام وقد كان هنا في هذا المسجد وانا اميز حضرته يعني كان الشافعي لا يصلي الامام الشافعي يصلي اربع ائمة كانوا يصلوا اربع ائمة مثل ما يصلى في مسجد ايه في مسجد دمشق على حضرة في مسجد دمشق يصلي واحد الظهر اول مثلا الشافعي يصلي بعدين بعده الحنفي فيصلي بعده المالكي فيصلي بعده في ايش في صلاة واحدة نعم يعني يتعنت الشافعي لا يصلي خلف الامام الامام الحنفي والحنفي لا يصلي وراء الامام المالكي يقول لك لا اصلي حتى يجي الامام حتى يصلي انا اصلي وراء شوف من فين دخلنا الاستعمال دخلنا من التفرقة والله يأمرنا يقول ايه ولا تفرقوا شوف الله يقول ايه ولا تتفرقوا نعم. طيب فيذهب ريحكم، فيذهب ريحكم واعتصموا بحبل الله ولا ايه ولا تفرق ولا تفرق واعتصموا بحبل الله ولا تفرق. وفي هناك جماعة يكونوا جماعة ثانية، لكن لا يجعلوها رسمي، لا يجعلوها رسمي مثل ما كان الرسول. كانوا الصحابة رضوان الله عليهم يصلون مع رسول الله واحد، وإذا جاءوا جماعة بعد ذلك وهم جماعة اثنين أو ثلاثة يصلون صلاة، لكن لا يجعلوها رسمي دائما. فجعلت الصلوات صلاة واحدة مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المستعمر جاء منه أنا شافعي، أنا مالكي، أنا حنبلي، ويتعصب. المنقود التعصب، احنا نقول المنقود التعصب، والتعصب اذا شاف المستعمر انك انت لا تصلي ولا الحنفي احب ذلك، او انت لا تصلي ولا المالكي، او المالكي لا يصلي وراء الشافعي، او الشافعي لا يصلي وراء الامام اذا كان حنبليا، يجيله يقول انت ليه ما صليت وراء، والله انت صحيح، انت امامكم احسن وانت مذهبكم احسن، يعني يوقف صدره على اخيه الملك ويحصل الضرب بينهم. شوف يا والرسول والله والله سبحانه وتعالى ايش يقول؟ ولا تفرق، اعتصموا بالله واعتصموا بحبيب الله ولا تفرق. لا كل واحد المنقود التعصب، انا اصلي وراء اخي المسلم سواء كان حنفيا او شافعيا او مالكيا او على اخر، ونترك التعصب. نعم، نسأل الله أن يوفقنا. نعم نعم، صلوا فيه، صلوا جماعة. إذا كان يبغوا السنة ويمشوا على قول الجمهور يجمع بين هذا وهذا. نعم نعم، يصلوا مثل ما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وإذا كان يصلي على ما ذي في هم يقولون على الوتر صح عن الرسول أنه صلى الثلاثة سوا، صلى ثلاثة سوا وسلم بتسليمة واحد، صلى بتسليمة ايه واحد، وفي صفة على ان الرسول صلى الوتر حق العشاء، حق العشاء بعد التراويح كصلاة المغرب اثنين وقام منها، وقام ما سلم وجاب مثل المغرب. فهؤلاء اخواننا الاحناف يقولون بهذا ويتمسكون بيكون قولا واحد، مع انه صح عن الرسول انه صلى ركعتين وسلم وقام جاب الركعة الثانية، وقد صلى صلوات الله عليه والسلام تسع ركعات، الوتر أقله ركعة، أقله عند الشافعية، نعم أقله عند الجمهور ركعة، وأكثره 11 ركعة. فإذا صليت صلى الرسول أربع سوا وسلم، وصلى وحدة الحالة خمسة، وصلى أربعة سوا، وصلى أربعة سوا وسلم، نعم من كل أربعة، وصلى واحد الحالة، كل من الرسول عليه الصلاة والسلام جائز. نعم، فهم متمسكون بهذا القول، لا يصلون إلا كصلاة المغرب، لا يجوزون غير هذه الصلاة، وهذا من باب التعصب، فالإنسان لا يتعصب. إذا صح عن الرسول الأوجه، الرسول فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، نعم، فإذا صح عنه على أن الرسول فعل هذا جائز، وأن أنه فعل كذا هذا جائز، والرسول أجاز هذه الأشياء الهيئات كلها، فهذا على الرأس عليه الصلاة والسلام. وأما التمسك والتعصب هذا هو الإيه؟ هو المنقوت، لأن الشيطان يأتينا، لأنهم يقولون على أن العنز لا تأكلها الذئب إلا إذا البعيد القاسي، وما إذا كان مجتمع مع بعضه يخاف الذئب يأتي بهم. ليه؟ لأنه يعني يحسب على أن الراعي هناك مع المجتمعات. نعم. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، فالإنسان يكون مع يد الله مع الجماعة. القول الذي يأتي عن الجماعة هو الصحيح، نسأل الله أن يوفق. نعم. يقول أفضل شسلوا فيه شهادتين. إيه أفضل، لكن إيش معنى أفضل؟ يعني أفضل يعني ذاك اللي ما هو أفضل جائز، وأما لما يقول لك ممنوع لا يجوز، يعني معناته أما إذا قال لك أفضل يعني هذا فاضل وهذا مفضول، هذا فاضل إذا فعلت بهذا فعلت بالإيج بالرتبة الأقل، وإذا فعلت بالأفضل هذا معناته أنه جائز كذا، جائز أن نصلي ركعتين في الوتر الثلاثة ركعتين ونقوم نجيب الثالث ولا نسلم إلا بواحد، وجائز أن نصلي ركعتين مثل المغرب أو نصلي ركعتين ونسلم نعم ونأتي بواحدة مفردة، كل صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. تفهم واحدة مرة زمان الشيخ الخليفي صلى الصلاة ثلاثة في رمضان، صلى الوتر ثلاثة جماعة من المغرب أو صلىها تسليمتين، فمعناه على أنه يورينا على أنه جائز، لكن الأفضل أنه صلى ركعتين ويصلي ركعة واحدة. ليه؟ لأن فيها زيارة التسليم، والتسليم له ثواب، لأن التسليم ركن. نعم. وكله جائز عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مدام الرسول أجازه لا نحرج، يعني لا نمنع الناس، مدام الشيء صح عن الرسول لا نمنع، صلوات الله وسلامه عليه، صلى ركعتين وسلم وجاب ركعة وصلى ثلاثة بها المغرب الوتر جائز، كله جائز، نسأل الله التوفيق. نعم. قوله المقيم والمسافر، وإيش فرق المسلمين؟ فرق المسلمين التعصب، وفرق المسلمين كمان جوانا من الجهة الثانية، خلي المذاهب جوانا من الجهة الثانية، إيش الجهة الثانية؟ جوانا في الدعوات، فروا عن الرسول الدعوات وزادوا عليه، هذه طريقة نقشبندية، وهذه طريقة سمرقندية، وهذه طريقة الشيخ البدوي، وهذه طريقة الشيخ السمنودي، فرقوا دعاء الرسول إلى تفرقة، الصحابة ما فرقوا ولا التابعين ولا بعد التابعين، فصاروا يقول لك ألا أنا متمسك بطريقة الشيخ الشاذلي، طريقة الشيخ الدسوقي، الشيخ وكل دعاء الرسول دعوت بهذا ودعوت بهذا كله جائز، ليش التعصب؟ التعصب هذا هو المنقول، سيدنا تميم الداري ولا يأتينا المستعمر إلا المخربين، أعداء الإسلام ما يأتون إلا إذا جابونا نتعصب، يعني يقول لك إيوه أنتم مذهبكم أحسن، ليه؟ يحرضوا قلوبهم على بعض من بعض حتى ينشبوهم في القتال، نسأل، كانت المذاهب تتقاتل، الشافعي يقول للحنفي أولاد يقول أنا إحنا أحسن منكم، ويتقاتلون، عندك أقرأ التاريخ، نعم. نسأل الله السلامة. هذا مسك له دعاء وقال أنا إيش الشيخ النقشبندي، هذه طريقتي. طيب وطريقة الشيخ الثاني هذا الدعاء الثاني، لا نحن طريقتنا مضبوطة، طريقتك ما هي مضبوطة، وسوالوا دعوة وسوالوا جماعة لقي الأكل التباسي، حتى الصدقات هذا الشيخ يمنعه عن الفقراء ويأخذها هو وجماعته، نسأل الله السلامة. وجعلوا الدين ايه فرقوا، نسأل الله ان يرد الدين واحد، دين محمد عليه الصلاة والسلام، لا تتعصب، السابع على الرأس، البارك على الرأس، فلا وصح عن الرسول كله على الرأس، نسأل الله ان يوفقنا والمسلمين اجمعين.